لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الصيام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. قال: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام إلى الليلة القادمة الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية: أفرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. كان الصيام في أول ما فرض على المسلمين، وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وفرض على مراحل. وكم من هذه المراحل أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن بقيد، وهو أن يأكل الإنسان إذا شاء ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء. أما إذا تجاوز العشاء فلا يجوز له الأكل، أما إذا تجاوز العشاء فلا يجوز له الأكل. ولذا فلو أن رجلا من الناس مثلا نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا على العشاء مثلا، فإنه لا يجوز له الفطر، وعليه أن يكمل بقية صيامه إلى اليوم التالي. وهذا حدث مع بعض الناس، وقد شق عليهم رضي الله عنهم ذلك، قد شق عليهم ذلك، حتى شكى بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وكانوا كذلك أيضا إذا أرادوا الجماع ليس لهم إلا كذلك ما بين المغرب والعشاء. والعادة في العرب إنهم بدوا، وخصوصا الأنصار كانوا أهل زراعة، وأهل الزراعة عادة يعملون طوال النهار في مزارعهم ويأتون آخر النهار، فلربما جاء الرجل في آخر النهار قبل المغرب بقليل فنام مثلا حتى يعد الطعام أو نحو ذلك. وحدث مع بعض الصحابة أنه نام فقام أو استيقظ على العشاء، أو أنه جاء بعد صلاة المغرب ودخل بيته فسأل عن الطعام فقالوا: نعد لك الطعام. فراحوا يعدون له الطعام فنام حتى دخلت العشاء، فلم يبح له عند ذلك الطعام ولا الجماع كذلك، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بهم رحمة بهذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام، ليلة إيش؟ كلها كاملة. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، لأن البعض كان يتشوف لذلك، فلربما يعني باشر زوجته في وقت المنع، فقال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كلوا واشربوا طوال الليل، طوال الليل، ولا تمتنعوا عن ذلك إلا أن تروا طلوع الفجر، إلا أن تروا ضوء الفجر. فهذا كان بالنسبة لهم يعني فرحة. لماذا؟ لأنه تغير الحكم ونسخ. سبحان الله العظيم، آيات الصيام دي حصل فيها نسخ مرتين في مدة زمنية قصيرة جدا، نسخ مرتين سبحان الله، مرة بصفة الصيام، ومرة بمسألة الإلزام وعدم الإلزام. فكان الصيام أيضا من مراحله أنه خضع لمرحلة الاختيار. مرحلة الاختيار يعني ماذا؟ من شاء صام ومن شاء فدا، وهو قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت كذلك بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال: فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. قال: وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور أيضا، يعني إنه هذا الوقت وطوله دليل على استحباب السحور فضلا عما ورد يعني فيه من توجيه بذلك. قال: وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور السحور بالضم، ضم السين، بخلاف السحور. السحور هو نسبة إلى الوقت، أما السحور نسبة إلى الأكلة. نعم. قال: وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. السحور هذا من آداب الصيام، من آداب الصيام، ويستحب للإنسان أن يتسحر قبل أن ينام، أسف، قبل الفجر، قبل الفجر. لماذا؟ لأن هذا أدعى للصبر على الصيام، لأن هذا أدعى للصبر على الصيام وأقوى للإنسان. إنه إذا أكل قبل الفجر، فجر مثلا الساعة 4، أكل الساعة 3 مثلا أو 3:30، بخلاف واحد أكل الساعة 12، فهذا يجوع من 12 إلى 6 اليوم اللي بعده، بخلاف الآخر يجوع من 3 إلى 6. فهذا أدعى للصبر والتقوي فضلا عما، وده المعنى الأعظم بقى، أن السحور فيه بركة، هذه الأكلة فيها بركة. وإن كان العلماء يقولون إنه لو أكلها في أي وقت بنية السحور فإنه يشمله ذلك، والله أعلم، يشمله يعني أنها أكلة فيها بركة. نعم. قال: ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. مسألة: لو استيقظ الإنسان وعليه جنابة، إنسان استيقظ وعليه جنابة قبل طلوع الفجر، يقدم السحور ولا يقدم الاغتسال؟ يقدم السحور طبعا. لماذا؟ لأن الاغتسال يجوز ولو بعد طلوع الفجر، أما السحور فإنه لا يجوز. نعم. قال: فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. يقول: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. إنه يعني الشيخ بيقول يعني حفظه الله إنه في بعض الناس بيفوت على نفسه هذه الفضيلة، إنه فضيلة إنه يعني يتسحر في وقت متأخر، قبيل الفجر. لماذا هذه فضيلة؟ لأنها تعينه كذلك على إدراك صلاة الفجر في جماعة. أما الذي يتسحر في وقت مبكر من الليل فهذا ربما ينام، ربما ينام، ولذلك فتراه ربما لا يقوم إلا على الصلاة فورا، أو ربما يتخلف عن الجماعة، أو ربما كذلك لا يصلي الفجر أصلا في وقته. نعم. قال: وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا أنهم صاموا قبل وقت الصيام، وإن كان هذه فيها نظر من الجهة الفقهية، من الجهة الفقهية يقول أنهم صاموا قبل وقت الصيام، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى معنى آخر غير المعنى الفقهي والله أعلم، وهو جاعوا قبل دخول وقت الصيام. أما الصيام فهو بالنية. لماذا؟ لأنهم نووا، وإن ناموا حتى مبكرا نووا أنهم سيبدأون صيامهم مع طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية قبل الليل أو من الليل فلا صيام له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال: يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، وهذا بناء على القول بوجوب صلاة الجماعة، بالقول بوجوب صلاة الجماعة، وعليه فمن تخلف عن الجماعة بلا عذر أثم. نعم. قال ثالثا: ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله تعالى. وده يدل على أن الشيخ في العبارة التي قالها ما يقصد بها الصيام على المعنى الفقهي، إنما يقصد بها الجوع. نعم. قال: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. قال: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس. إذا تحقق من غروب الشمس لا يؤخر. لماذا؟ لأن هذه من عادات اليهود ابتداء، فإنهم كانوا يتكلفون ويغالون في تأخير وقت الفطر، وفيه دليل على أن الصيام كان في الأمم قبلنا كما هو الصيام عندنا، وإن اختلفت الأيام والأشهور ونحو ذلك، لكن صفة الصيام كانت هي هي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على خلاف ما حرف وفعل النصارى وأبطل اليهود. النصارى حرفوا فجعلوا الصيام صيام ذوات الأرواح، يفضل يأكل ويملى كرشه طول النهار ويقول لك أنا صايم. فشيء غريب جدا، صايم عن إيه ده مش عارف. وممكن يكون هو ما بياكلش أصلا لحمة مثلا، يعني يكون هو نباتي ولا حاجة ما بياكلش لحمة ويقول لك أنا صايم مثلا. كذلك اليهود، فلا يعرف في اليهود في هذا الزمان أنهم يصومون، وإن صاموا سيصومون غالبا بانحراف. قال: والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. بمناسبة مسألة التعجيل، في أيامنا هذه، أيامنا هذه في مصر أقصد تحديدا، في مصر تحديدا، في مصر تحديدا، أخر يعني الفطر نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق ولا حاجة. لماذا؟ لتحقق غروب الشمس، لتحقق غروب الشمس، لأنه في مصر في شك في وقت الفجر، والمغرب يعني احتمال ضعيف جدا فيه جدا، لكن الإنسان يحتاط بدقيقتين أو ثلاثة نوع من احتياط دخول الإيش أسف تحقق الغروب. نعم. قال والسنة، وبمناسبة أيضا بدء الصيام، بدء الصيام الفجر يعني أيضا في مصر هنا في شك في وقت الفجر، والأقرب أنه هو غير صحيح، أنه غير صحيح، وأنه وقت الفجر في مصر هنا مقدم على الوقت الصحيح، وهذا يتغير باختلاف يعني شهور السنة، لكنه يدور ما بين الربع ساعة إلى النصف ساعة أحيانا، يعني في بعض أوقات في السنة ممكن يوصل الوقت من 15 إلى 17 دقيقة، وبعض الأوقات في السنة يصل إلى 28 و29 دقيقة. فلذلك الإنسان يحتاط ما استطاع أن هو في الصلاة، طبعا بنحتاط بنؤخر في الصيام. بعض أخواننا يقول خلاص وقت الفجر غير دقيق وغير صحيح، فتراه يأكل ويشرب بعد الأذان الموجود في مصر. نعم، وإن كنا نقول أن هذا في الحقيقة يعني جائز، لكن نقول هذه مسألة محل اختلاف، أيضا محل اختلاف. فتحوط لصيامك، تحوط لصيامك، يعني بمعنى انه خلاص مش الليل ده كله حبكت في الايه، في الربع ساعة دي خلاص. انما نقول هذا لمن مثلا يعني حدث له اي ظروف نحو ذلك، قام مثلا فجأة والاذان بيأذن مثلا، فهذا ممكن من هذا الباب. نعم. لا يجوز مساجد، يعني اللي بيعملها بيعملها في المسجد كمان، لا لا يجوز طبعا. هذا الكلام الذي نقوله لو فعله يفعله الإنسان بعيدا عن الناس. لماذا؟ لأن من الناس من يرى خلاف رأيك فتفتنه أنت، دي واحد. اثنين، إنه هذه المسألة قد تجرئ الناس حتى الذين يأخذون بقولك، تجرئهم على ذلك فلا يحتاطون، فلا يحتاطون لصيامهم. والدليل على قولي أنا لا يجوز أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ فكان يبالغ في الوضوء حتى يصل إلى ما فوق العضدين وربما قارب الكتف. لما كان يتوضأ رضي الله عنه يوم يصل بالماء إلى العضدين وربما وصل إلى الكتف أحيانا، فكان يقال له من بعض الصحابة، فكان يقول سمعت من حبيبي، ويذكر الحديث اللي فيه تأتون يوم القيامة غرا محجلين، وفي آخره فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهو كان يجتهد في عبارة فليطيل غرته، أنه يفعل ماذا؟ يوم يتوضأ لغاية سنة ومن تحت إلى ما يقرب الركبة، يعني كان يأخذ إلى منتصف الساق وأحيانا إلى ما يقارب الركبة. مع ذلك كان ذات مرة يتوضأ على هذا النحو، فلما انتهى من وضوئه التفت فوجد بعض الناس من العوام، بالتعبير يعني بتاعنا احنا العادي ده، العامة، قبيلة اسمهم بني فروخ، ناس عاديين، ناس عرب يعني، عرب يعني. فلما التفت وجدهم قال أنتم هنا يا بني فروخ؟ والله لو علمت ما فعلت، والله لو علمت ما فعلت، لو أعلم أن أنتم واقفين شايفيني ما كنتش هعمل كده. لماذا؟ لأنه يخشى أن هم ايه ياخدوها منه ويروحوا يتعاركوا مع الناس هناك ويقولوا لهم ده ايه، ده فرض، هم مش أهل علم. ولذلك فيراعى في هذه المسائل، تراعى في الله. قال والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. الرطب اللي هو الثمر الطري الرطب، أما التمر فهو اليابس الناشف. قال فإن لم يكن إن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. ولذا فإنه يستحب للإنسان أن إذا أفطر هكذا، أولا لأمرين، الأمر الأول الاتباع، الأمر الثاني الفضل حتى الحسي، حتى الفضل الحسي. أما الاتباع فيقصد به موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ألوان من الأشياء المأكولات والمشروبات، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر والماء؟ فهذا لفضيلة، ولذلك دل ذلك على المعنى الآخر هو المعنى الحسي، المعنى الإيش؟ الحسي. فللتمر فضيلة، فكما يقول حتى أهل يعني التخصص في الأغذية ونحو ذلك أن التمر له من الفوائد عند الفطر خصوصا ما لغيره، ومنها السعر الحراري العالي جدا اللي بيكون في الإيش؟ في التمر خصوصا، فهذا يقوي الإنسان على أنه يصلي وكذا وكذا. وسبحان الله، يعني اسأل إخواننا اللي بيروح العمرة والحج ونحو ذلك، كله بيروح سبحان الله، كل ما بيروح هناك بيفضل بيأكل ساعة المغرب التمرات وخلاص، ويقعد لغاية ما يخلص صلاة الإيش؟ التراويح الساعة 11 على ما يأكل ولا حاجة. بنيجي هنا احنا تجد الناس يتغير الحال. نعم. قال فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. شوف الله سبحان الله العظيم، دائما إذا تركت السنة، لا أقول حلت حتى بدعة، إذا تركت السنة وحلت مكانها حتى أو حل مكانها شيء ولو مباح فإن هذا يخرج السنة مع الوقت. يعني إشارة إلى كثير من الناس في بلادنا، ولا أدري في البلاد الأخرى فيه ولا لا، كثير من الناس في بلادنا تراهم محافظين جدا على إنه ساعة المغرب يفطر على اسمها إيه بتاع المكسرات والأمر الدين والمش عارف إيه، كله كلام جميل ومباح وكل زي ما أنت عاوز، لكن لاحظ بقى إنه ده بيخفي بقى السنة، خلاص بيخفي السنة. ولذلك نقول لك خذ التمر الأول موافقة للسنة وافعل معنى ذلك ما تشاء. قال وهنا أمر يجب التنبيه عليه، هو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما هو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. العجيب أن تجد أكثر الناس صائم 12 ساعة أو 14 ساعة أو نحو ذلك، ويجي ساعة المغرب مش عايز يروح يصلي الجماعة في المسجد. ليه؟ يقول خلاص أنا خلاص بقاله 14 ساعة جعان، ويجي ساعة المغرب. وبعدين بعضهم ربما يكون فقيه بقى إيش من نوع اللي هو فقيه على دراعه كده على رأي الشيخ أبو إسحاق، يقول لك إذا جاء العشاء، إذا جاء العشاء إذا جاءت العشاء وقدم العشاء فقدموا العشاء. نعم صحيح، لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على إذا كان هذا من حال الإنسان الاستثنائي، يعني إنسان مرة تحط العشاء والعشاء بيأذن خلاص لا يقعد يأكل، ولا سيما إذا كان هو إيش يشتهي الطعام. إنما أنا عارف إن أنا كل يوم لمدة 30 يوم الوقت ده هو فيه الأكل أنا عارف إن هو فيه الأكل في الوقت ده، تقول لي بقى قدموا العشاء نعم. إلا طبعا لو استثناء أيضا إنسان في يوم من الأيام فعلا أصابه الجوع بشدة وتشوفت نفسه لذلك، نقول له ماشي. وإن كان في الحقيقة يعني لو هو أخذ تمرتين ولا ثلاثة خلاص الموضوع هينتهي وكل حاجة تنتهي نعم. لكن هو الشيطان بيصور لكثير من الناس اللي لو ما عدتش كلت دلوقتي مش هتعرف تأكل، ويا حلاوة الأكل دلوقتي ونحو ذلك، ويقول له لو خدت تمرات هتسد نفسك، طب ما تسدها أحسن. قال ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الحديث سند ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حقيقة أن هذا موقوف على ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على ابن عمر. قال: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.